بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم بالذي منهم خبر منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر قال الشيخ عبد الرزاق العباد أي خذ وصف هؤلاء أهل الإحداث chukua sifa hizi za hao wazushi an sahibi shar'i ay an rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, chukua sifa hizo za hao wazushi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani bi maana ka tayari kuchukua sifa za wazushi kutoka kwa nani, kwa mtume sallam kama alivyowaeleza wana sifa gani hawa watu ili wewe upate kujiepusha na wao. Innahu shadidun alayhim ay kalimatuhu allati ja'at anhu fi dhammi haula'i shadidatun alayhim, maneno yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwasimanga na kuwaponda wazushi ni maneno makali sana dhidi yao. Limadha, kwa nini maneno hayo ni makali? Qala lilladhi minhum khabar, allamu huna litta'lil ay li ajli alladhi khabara minhum mimma atla'ahu rabbuhu alayhi wa a'lamahu bihi, kwa sababu ya ujuzi aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya hawa wazushi, yani khibra, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjulisha na kumfahamisha na kumletea wahi kumweleza watakuja wawe namna gani watu kama hao na sifa zao. Falihadha kana alayhi salatu wassalam shadidan alayhim, kwa sababu hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkali sana dhidi ya watu wa bid'a, pamoja na kuwa wakati wake hawakuwepo. Ay fima dhakarahu min nu'utihim wa awsafihim wa akhbarihim mimma sayati dhikru shay'in minhu 'inda az-Zanjani rahimahullahu ta'ala, katika zile sifa alizozitaja mtume sallallahu alayhi wasallam na habari alizozieleza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu wazushi, amekuwa mkali sana dhidi yao كما ارتكبوا إليه إن شاء الله تعالى كتك منين الزنجاني رحمة الله تعالى عليه. قال وقد عدهم أي الرسول عليه الصلاة والسلام 70 صنفا خيرا إن شاء الله. قال وقد عدهم أي الرسول صلى الله عليه وسلم 70 صنفا نبينا وصنفين, يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, يعني بمعنى متومة صلى الله عليه وسلم أمتاج إلى دياو نسبين كشنا ميلي موجة بكياكي كتكهاي مكوندي لتكول فرقة الناجية, لكن وزوشي كوتاج مكوندي 70 ميلي. كل محدث sawasawa, pale katika bait nimekosea, sawasawa nitusome waqad addahum 70 sinfan nabiyuna wa sinfaini kullu muhdithun za'ighun dha'ir. Tayyib, kama hapa alivyothibitisha kullu muhdithin, na pale afwan, sawasawa kullun muhdithun za'ighun dha'ir, nisaa kama alivyothibitisha pale juu, kullun muhdithun زائغ ذعر Hapo chini ni kama ameeleza kwa maana, kullu muhdithin za'irin dha'ir. Qala wasafahum bi thalathi sifatin. Hapa amewasifu na kueleza kwa sifa ngapi? Tatu. Sifatu ula muhdith, ay ahdatha fi dini ma laysa minhu, amezua katika dini jambo ambalo sio katika dini. Asifatu thania za'irun wa huwa al-udulu wal-inhirafu 'anil haqqi wa 'an sawa'is sabil, kupinda kutokamana na haki na njia iliyonyooka ya sawa. Hii ni sifa ya pili. Asifatu thalitha dha'ir bi kasri al-'ain, qalu fi al-lughati adh-dha'ir huwa ad-dahishu. ذاعر أي دهش ومعناه تحير وهذه صفة لهؤلاء إن صفاياه لأنهم أهل حيرة وشك نوت وحيرة وجيلين حيران ننوات ونشاك أتكت كيلين جيايا ونويفواتا ونشاك نايو هونو هكيك نايو فهم ليسوا على قدم واحدة أو أكو كتك يعني نجيا موجة أو كنياغا مكنياغو موجة كبا موجة لا وليس لهم ثبات أو أكو سماما مرا موجة ولا هوانا ثبات وإنما هم أهل حيرة وشك وتذبذب نوات أمباو ومشان نكيوا أكو كتك شاكا نتذبذب هوا جيليوي هوا كوهوكو هوا كوهوكو. ولهذا من علامات أهل البدع كثرة التنقل بين العقائد والأراء والمذاهب. كتك ألامة زغط وبدع كثرة التنقل ليو يكوهوكو كيشو يكوكولي ليو أي تكدهيشي كيشو أي تكدهيكينجيني نرايزاو في أيبوه ونمذيبوزاو نيفوه. قال الزنجاني رحمه الله الإمام الزنجاني كتك كويليزا سيما قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكلام وأهله، وجاءت عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الدين اجتماع كلمتهم على نقده ورفضه والبراءة منه ومن أهله. قد روي عن عمر بن الخطاب في قصة صبيغ ما شهد. Zimekuja ahadith kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusimanga hii ilmu al-kalam na watu wa ilmu al-kalam au kutokamana na wazushi hawa na kutoka kwa salafu salih na tabi'ina na wale waliokuja baada yao katika wanaovioni wa hii dini, kalima yao imekusanyika katika kuwakosoa watu wa bid'a, kuikataa hii bid'a na hii ilmu inaopoteza watu na kukaa mbali na watu wake. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwake kisa cha huyu bwana aitwaye Sabigh. Sabigh qadima al-Madinata faja'ala yas'alu an mutashabihi al-Qur'an. Huyu bwana alikuja Madina, akawa masuala yake yeye ni mutashabihi al-Qur'an. Mbona aya hii yasema hivi na huku yasema hivi? Hakuna mgongano hapa. Mbona aya hii yasema hivi kule yasema hivi? Maswala yake alikuwa. Faja'ala yas'alu an mutashabihi al-Qur'an, fa arsala ilayhi Umar. Umar akatumana aletu. Wa qad a'adda lahu 'arajin an-nakhl. Mekia vile vijiti vile vya mtende vile. Vyaumiza vile vikuchapwa nacho kile kijiti. Kamwekea pale. فقال من أنت؟ وفيك كوليزنا عمر ويناني وي. قال أنا عبد الله صبيغ. أنا عبد الله صبيغ. ممن منجا والله نيتناني صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه. عمر كتكوا كيجيتي كتكفيري فيجيتي فيمتندي. Akaanza kumtandika. Waqala ana Abdullahi Umar, na mimi ni mja wa Allah naitwa Umar. Faja'ala lahu darban hatta damiya ra'su, kampiga mpaka kichwa chake kikaanza kutokwa na damu. Faqala ya amir al-mu'minina hasbuk qad dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si. Tosha ya amir al-mu'minina, ule uchafu uliokuwa kitoni kwangu ushatoka, zile fikra potofu zile sina tena. Wallahi ma ahwaja ahli al-bid'a ila durrati Umar wa ila arajini Umar. Ahli al-bid'a wataka waletewe mitini, ni mijiti ya mitende kama hii, tena ikiwa mikubwa ndio mizuri, misufi ile, kisha itandikwe vichwa vyao mpaka ule uchafu wa bid'a uondoke kwenye vichwa vyao, tandike sasa. Kini wapi hawahitaji durratu Umar, iwatandike ndio bid'a watafahamu hii ni bid'a, hii watawacha. Wallahu musta'an. وروي عن عبد الله بن عمر في قصة معبد الجهني حيث قال ليحيى بن يعمر أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. البسكية كوس قدرية ابن عمر كسيما مكيوون وبين خبارك وممني كمبالي نواو نواو وكمبالي نميني يتنغ نواو كبيس. وروي عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية. وما روي عن رافع بن خديج الحديث الطويل في بابهم. الخبر هذا لا يثبت. يروى عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي قوم يكفرون بالله والقرآن وهم لا يشعرون. ثم سئل من هم فذكر كلاما طويلا في وصفهم أي القدرية كتاجة وجناها وهيب ثبوت. وروي عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرضي ومحمد بن عمرو بن حزم وابي سهيل بن مالك وغيرهم في أمر غيلان وأصحاب القدر أغوت ولتاجة كوسها قدرية منين مكالسانا. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر ابن عبد العزيز ونتنبيه فمجن عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية. أكان يلزون ريجانك سهوى قدرية. فقلت رأي أن تستتيبهم فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. Waambie watubie istitaba, ikiwa watakubali sawa, wakikataa kata kichwa, sio bakishi. Faqala Umar ibn Abdul Aziz wadhālika ra'yi. Qala Malik wadhālika ra'yi. Kwa hivyo kuna itifaki ya salaf katika kuwafanyia uadui watu wa bid'a. Lakini leo haya mambo mbona hazungumzwi? Haonyesha vidole tu wale masalafi wa masalafi. Haya mambo wazungumza, lakini ni Malik na Umar ibn Abdul Aziz na wengineo katika wanaovioni wa salaf. Lakini hutaona hizbiyun wakizungumza haya. Wewe ushaona hizbiyana anasomesha Shafa Sunna al-Barbari. Kwani ana shaka kwa kile kitabu si cha salaf? Ama kama una mzushi yoyote asomesha Sharh Sunna lil-Muzani au Sharh Usul Sunna lil-Imam Ahmad ibn Hanbal أما كتاب جوتشوت الشريعة للآجري حتى الأصول الثلاثة بيا ويوجوب الأصول الثلاثة رسالة نروغو كبيسة أصغر طالب سلفي يحفظ الأصول الثلاثة بيا هي ويوجوب يخافون يدرسونها للناس. لماذا؟ مداهنة وتركوا يبندكيزة قواتو سبكي زنغمزة حقي كسوساوة watu hawapendi, hawapendi kabisa kuisikia haki. Watu wataka kila siku wabembelezwe katika mazungumzo. So utakuta watu wazungumza mawadhi ambazo hazitagusa mtu. Yani ile kaida ya ahlu tabligh, tusizungumze maradhi ya umma kama unavyosema. Sasa hivi imeenea kwa wengi katika maduaa ambao si katika watu wa tabligh, lakini hawajijui kuwa wao wameingia katika hili jambo. So mtu ajua kizungumza haya ya kujitenga na watu wa bid'a ataulizwa ni akina nani, tutajia watu wa bid'a. Sasa hapo ndio kwenye mtihani. Wallahu musta'an. Wa haula'i a'lamu as-sahaba wat-tabi'in وإجماعهم على ذم هذه الطائفة والتبري منهم ورأيهم فيهم أنهم يعرضون على السيف أواني كتك أعلام الصحابة نتابعين نإجماع ياو كتك كسيمانغا هليبوت لقدرية نكجتنغا نواو نرأي ياو كوويكو كتك أوبانغا يعني إما وتبيع أو وكاتو فيشوا يدل كل ذي مسكة وعقل أنهم رأوه باطلا إيوت يمولكيزا كلا من أكيل من يفهام كوهاوى wote katika salafu waliona hili jambo la uzushi kwa nini ni batili. Warau hujrana ahlahu wajiban fi muktadha ad-din, na wameona kuwagura watu wa bid'a ni wajib, ni jambo la wajib ni katika muktadha wa hii dini. Fala a'lamu li mukhtari dhalika adh-dhab anhu ومتخذوا أصلا ودينا عذرا إلا المروق عن الدين ومباراة أهله بالعداوة والشنآن والله ناصر الحق وأهله. سمو رأوا هجران أهله واجبا في مقتضى الدين فلا أعلم لمختار ذلك الذاب عنه ومتخذوا أصلا ودينا عذرا إلا المروق عن الدين ومباراة أهله بالعداوة والشنآن والله ناصر الحق وأهله. المهم أزممزك وجملة كوا هرجامو لكوا قورا هوا واتوا بدع نجامو أمبالو لموجبيكا وكيلا مسلام وسلف ولكوا هيفو نمتو هنا عذر كتكيلو جامو نزيما هوا قوري واتوا وبدع ناكيناو mbali kabisa. Kwa hivyo yule anayetaka haki ni hii, na Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru haki na atawanusuru watu wa haki hata wakiwa wachache kiasi gani. Nyie hamuoni watu wa bid'a wana wasiwasi mkubwa sana na ahlu sunna as-salafiyin sana, pamoja na kuwa hakuna shaabia katika durusi zao. Mimi nishapita katika baadhi ya mihadhara au tuseme baadhi ya durusi za hawa ahlul bid'ah, kwa wale wachache walio na durusi, utakuta msikiti mpaka mlangoni kule umejaa, umejaa. Na ukienda kwa salafiin turthi lahum, ile safu ya kwanza haijai lau kama utaketi kwenye safu, lakini kile kinachozungumzwa na salafi chamchoma. Sijui kwa nini, anaona kama mwiba ndani ya koo yake. Pamoja na kuwa yule salafi akizungumza zungumza akiwa mbele ya watu wachache tu. Na mbinu zao kongwe hizi za kurekodi rekodi, hakuna mavideo, hakuna mapicha. Sasa wasiwasi wako nini? Si ni audio tu za sikilizo. Si nyinyi mwasema watu hawasikilizi audio. Watu wao lazima wasikilize bana, waone picha bana. Imefikia wakati watu paka waone picha ndio wasikiza. Sisi zile zile mbinu kongwe zile za zamani za radio zile, radio huko kongwe. Lakini pia hizi za watia dhiki. Limadha? Li anna Allah nasirun ilhaq wa ahlahu. Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru hii haq na watu wa haki. Sisi hatuna wasiwasi wala hatuna shaka, ikiwa tutaizungumza haki kwa ikhlas Allah ataifikisha, sababu ni haki, si kazi yetu kufikisha. Maadamu ni haki, Allah atasimamia yeye kuifikisha hiyo haki kwa watu, wala sio mimi wala sio wewe. Leo nani ambaye alitarajia, lau kama utaenda kwa markazi ya Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahmatullahi alayhi, mfano mzuri, wallahi Dammaji ni kijiji kiko mbali, wewe Majabalini huko mbali sana, mpaka waweza kushindwa watu walimjua vipi huyu shekhe mpaka wakawa waja mpaka huku kusoma. Lakini nahsibuhu wallahu hasibuhu kana mukhlisan, alikuwa ni mtu ana ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akamfikisha katika daraja kama hii. Wallahu musta'an. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، الواحدة منها ناجية وسائرها في النار. وسئل عن الناجية فقال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث ثابت، أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الحديث ثابت. طيب، أن اليهود افترقت على 71 فرقة، ما يهودي ولجوانيك مكوندي سبيني نموجة موجة لكبكية كتك حق كتك هاي سبين نموجة نما نصارى وكجوانيك مكوندي سبين نميلي موجة للكوة كتك حق يوتي يكوة كتك باطل نأمه كتجوانيك مكوندي سبيني نتاتو. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo kuna baadhi ya watu wataka kukataa ili jamaa sote waislamu bana. Hakuna aliyekataa sote waislamu. Sasa na huu mgawanyiko aliotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam upo ama haupo? Aliyesema haya maneno nani? Ni Mtume. Sasa tumsadiki Mtume sallallahu alayhi wasallam ama tukusadiki wewe unayetaka kuifanya haki na batil iko sawa? Yaani mtu anayesema lakini sote waislamu bi maana sote tuko sawa, sio? Lakini huyu huyu ukimdadisi vizuri, kuna watu wengine wabagua, na hao unaowabagua pia watakujibu kwa jawabu lako hilo hilo. Ukimuuliza na masufi, kasoro wale nani, ankwambia wale hawamo, kwani wale si waislamu wale? Kulingana na msemo wako wewe, kwa nyote ni wamoja, pamoja na masufi na mashia na manini, wote hawa والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما كالسبع وته كتو كيموجة كواسيو. ساسا ikiwa wewe ushakubali hilo mpaka ukubali pia mshia ndugu yako, sisi sote waislamu, kwani mshia jiita nani? Shia jiita muislamu, jiita hivyo, sio? The Islamic State of Iran, sio? Jiita hivyo, sema hivyo, Islamic State of Iran. Kuna uislamu pale. Sasa sisi twasema kuwa makundi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam yamegawanyika 73. Moja peke yake ndio kundi lililookoka na upotofu. Sasa wewe jiulize, umo? Ni lipi? Ma ana alayhi wa ashabi, vile nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Sasa wewe tizama dini yako, ndio dini ya masahaba walivyokuwa pamoja na Mtume sana? Hapa ndio pa kujiuliza. Je, huu mwenendo ninaofuata mimi ndivyo walivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba? Mnafahamu? Na ulinganie watu wawe kama masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu kitu cha kushangaza pia, hawa watu wa kushangaza wanasema sisi sote waislamu tu. Lakini mmoja wao atakufuata, mbona fulani bana mnamtoa katika usalafi? Ushasikia swali kama hilo? Mimi nishaulizwa. Mbona fulani mnamtoa katika usalafi? Nani anayetoa watu wakiwaingiza kwenye usalafi? Nani anawaambia? Nani ambaye akwambia wewe sasa ushakuwa msalafi wewe? Wewe sasa si msalafi wewe. Mchama hiki. Yaani kwa watu wana kadi fulani ujisajili wakawa katika ile kadi. Ni wewe mwenyewe ukitaka kuwa salafi, utakuwa salafi, fuata salafu saleh. Na ukitaka kujitoa kwenye usalafi, ni wewe mwenyewe wajitoa, wala hakuna mtu yokutoa wewe. Nani ambaye akwambia toka? Ni wewe mwenyewe kwa vitendo vyako wajitoa katika usalafi. Mwanifahamu? Alafu huyo huyo mtu unayemtetea, mbona fulani mnamtoa? Hatukumtoa, hayupo kamwe, hata tumtoe. Yare tangelikuwa mwanzo ni salafi, kisha sisi tukasema huyu sasa si salafi. Lini ulimsikia mtu kama huyu anayetetea? Watu wengi watetewa kama hivyo. Ulimsikia lini akisema ana salafiyun? Mata qala hadha alkalam? Mata dhabba an da'wati as-salafiyya? Mata? Mata sharaha lin-nas hadhihi ad-da'wa? Mata? Lini alisimama mtu akasema mimi salafi na hii ndio manhaju as-salaf? Yafaa iwe kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hata wale wanaodai kujiita masalafi kuna mmoja wao katika hao maduati wanaojiita masalafi zuran wa buhtanan, kaja siku moja, mimi ni salafi bana, mbona mtaki niwe salafi? Kamwambia, wewe una kipindi kwenye redio eh, basi weka kipindi useme manhaju salaf ndio manhaji ya haki, weka kipindi kimoja tu, kama ufukuzo redioni wewe siku moja tu. Ntaweka kama alijibu, kama aliweka. Ni muona hii ati ni grupu tu utaliandika kwenye WhatsApp, ana salafi sijui salafia sijui nini, utaandika grupu tu, basi usha kwa salafi. Vitendo vyako ndio vinavyokuambia wewe ni salafi ama ni khalafi. Vitendo vyako mwalifahamu hili ya alhamdulillah. Tayy, وقد ميز العلماء ذلك فذكروا أن أصلها أربعة. ونوفيوني وكفن يتمييز يهاي مبوت وكسيما أصلي يهاي مبوت سبين نبيل مبوت منغابي مأنة، وهم المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج، هاي ما كل مأنة. ثم تحزب كل واحدة منهم 18 فرقة. Kutoka hapa kukatokea 18 kila mmoja. Walaalla alyawm in uniya alalim biha qad iftaraqa kullu wahidatin min ath-18 ahzaban kathiratan takhruju 'an al-ihsa'i. Wanasema thumma tahazzaba kullu wahidatin minhum 18 firqatan. Kaganyika 18, tukigawanya hawa wanne hao tukawapa kila mmoja 18. Aya, kila mmoja baada ya kuchukua 18 anasema lau kama mtu atafanya utafiti, fanya inaya na ili jambo, atakuta katika kila 18 pia chini yake kumetoka vipote vingi ambavyo havina idadi. Wa'azuma al-balwa al-yawm anna kulla man laha lahu khatirun wa zayyana lahu ash-shaytanu shay'an min jahilin wa 'arifin ittakhadha dhalika deenan wa da'a ghayrahu ilayhi hatta al-'amma. Balaika wakubwa leo, kila mmoja jambo likimjilia kwenye akili yake, shetani akampambia jambo, awe ni jahil awe yeye ana elimu kidogo, aichukulia ndio dini, kisha awalingania na wengine katika hilo jambo mpaka awamu. Wa man la khibrata lahu biwujuhi aladillati wa wad'iha wa mawadhi'iha, na wale ambao hawana khibra na dalil na sehemu zinapotakana kuwekwa na namna zinavyotumika. Yatakhayyaru alwahidu minhum bijahlihi wa yuzakhrifu lahu ash-shaytanu batilan. Tamkuta mmoja atagua anavyotaka kwa ujinga wake, shetani akampambia ile batili yake. Farkabuhu wa yaqidu alayhi, ile shetani humpanda akamtia mafundo ambayo hayafunguki. Wala yusghi ila qawli alimin yazjuruhu asabatan wala yaqbalu minhu, hasikizi qawli ya mwanachuoni anayemkemea kwa lile jambo alilofanya. Shikamana asabiyya tu aduna, ashikamana na kile alichonacho, hataki kukiwacha wala hakubali kutoka kwa mwanachuoni. Wa in bayyana lahu wajha fasadihi jahlan alayhi, hata akimbainishia namna hilo jambo analifuata lilivyo ovu kwa ajili ya ujinga wake halifuati. Wallahu almusta'an. Kisha akasema walaula anna almawdi'a la yahtamilu at-tatwil, law kama hii sehemu haiwezi, haiwezekani mimi kufanya urefu, yani haiwezi kuhimili urefu. لأنه إشارة للمقصود سواب نيشرية يلي مقصوديو لبينت الفرق بأسمائها واختلافها بينها. نجبينيشا هيا مبوتك ومجينا ياكي نا اختلاف بين ياكي بلو المختلفيان. ولكن آثرت الاختصار, لكن نمتشغوليا نمتندليا فني اختصار فني وفوبي. ومن رام ذلك وجده في كتب العلماء almunshaati lihadha shan, na yote ambaye atakuwa ni mwenye kukusudia ili jambo atalipata katika vitabu vya wanaovioni ambavyo vimetungwa kwa ajili, kama al-milal wa an-nihal na vingineo katika vitabu vilivyozungumzia haya mapote. Haya ni maneno ameyazungumza al-imam Zanjani ambaye amefariki mwaka wa 471, azungumza kuhusu mahizbi. Wengi sijui angeishi leo huyu mzee angesema nini. huyu mwanachuoni angeishi leo angesema nini? Maana leo kila kukicha, kila kukicha afadhali jana, kama wanavyosema Waswahili, kila kukicha afadhali jana. Makundi yazidi kuwa mengi mengi mengi sana, wallahu musta'an. ناخذ بيت نزيد بيت. طيب قال الناظم رحمه الله: فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. هنا نعت الناظم رحمه الله صاحب الرفض أي من هو على عقيدة الرافضة بعدة صفات. هذا مشيري أمن بصفه يمشي رافضة ورافضي هو يمن اعتقاد يكي رفض نصفا بالي بالي. يقوانزا منصوب إلى الشرك أي أنهم منصوبون إلى الشرك رافضة ونسبيش نيني من الشرك. وأبرز من عرفوا بالقبورية وعبادة القبور وصرف العبادة لغير الله وتشييد المعابد والأوثان هم الرافضة. واتوا ليجلكنا زيدي كفهميكا كتك كوابود مكبوري كبريك عبادة وسيقوا الله سبحانه وتعالى نكجينغا معبادي يكوابود وسيقوا الله سبحانه وتعالى نرافضة. ولهذا من قديم نسبهم العلماء إلى الشرك كتوك كالي ونوفيوني ولي ونسبيش رافضة نشرك كتوك إنزيزو كرنياتانه لأنهم مشيدوه وناشروه والدعاة إليه. ووندو هدي جامو وليينغا وليكوزا ولينيزا ناني ولينغانيزي كتك جامبوه إلى الشرك. يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه عن تفرق الأمة: فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك ليفنقوا ملانغو وشركي. ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد. تزام مشاهد ينوجين وكتك مكبوري وتغوين زيارة نمسكيتي كواتو. ليو رافضة هفونجا مسكيتي حتى يمن حوثيين والي ولبوا مسكيتي مسكيتي أنا بوابودي والله سبحانه وتعالى ووهو يلبوا. لكن لو كبوري لو موجة لكبوغي وكمبورا كلكيليو تكتوكي بيجي ايتي كبوري لي لمنغوشو لمنجنغو كوبوي لكنغوشو لكبوري نجنغو لكي بس لكليري تكوبيبو نرافضة na wao wao wavunja nini misikiti. Ndio kazi yao, kama alivyosema Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala sifa pili: aadilun 'anil haqqi ay munharifun 'anil haqqi mujanibun lil haqqi mubayinun lahu, yuko mbali na haqqi, amepinda kutoka man na haqqi. Haqqi kwa upande mwingine, yeye kwa upande mwingine, rafidhi. Sifa tatu: dhubuhtin 'ala Allah wal buhtil kadhib. وقد قال الإمام الشافعي: ما رأيت أشهد بالزور من الرافضة. سيجاونا واتو وكشودي لي وانغو وكوبو كما مشيا رافضة سيجاونا كما واو نهاوا سسايبي وميكوانا وچنغمفو وحالي يديو شيخ وميچنغمك سانا ندعوا ياوي وبطوفو وميچنغمك سانا. Na wale wanaojinasibisha na sunna, wengi wao wamelala kabisa kuwatahadharisha watu kutokana na shari ya hawa watu. Hivi leo mtu akimwona mshaha yule mshia bana, na wana vitabu vyao wale wansoma wale, wajua tarehe wale, tarehe gani wanaojua? Tarehe kirongorongo. Uongo mtupu. Waongo, hakuna waongo kama wao. Kama anasema Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala. Lakini ndio wanaokulia nao watu na hakuna mtu anayewatahadharisha. والله المستعان. والنذر أي وذو بهت على النذر. والنذر هم الرسل جمع نذير عليهم صلوات الله وسلام. قال تعالى: كذب الثمود بالنذر وقال ولقد جاء آل فرعون النذر. yani pia ni wasemaji wa uongo dhidi ya mitume, wasemaji wa uongo mitume. Ni mangapi waliomsingizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika wasia, Ali awe baada yake khalifa, kina Abu Bakar na Umar wakauficha ule wasia, sio wakautia wapi huko, sio kuficha wapi, ili nyimu na wazimu nyinyi. Nyinyi muona Abu Bakar na Umar wapenda hivyo vyeo. Nani ambaye ataka masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakaulizwa? Ni kitu ambacho kimelazimu wakibebe, hawana budi, na wakakisimamia haki ya kukisimamia bila ya upungufu wowote. Taib, dhambi yao nini? Na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu warda akawa khalifa pia, ilipofika wakati wake akawa khalifa kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuwa na chuki dhidi ya masahaba wenzake Abu Bakar na Umar na Uthman radhiallahu anhu majma'in. Haya yamejengwa na marafidha, wameyajenga wao, ndio hiyo tarehe mnaoambiwa waifahamu, wala wafahamu chochote. Waongo, mshia usimsikizi hata siku moja. Nguzo katika nguzo za marafidha ni uongo, taqiya, la dina liman la taqiyata la, wasema hivyo, hana dini yule ambaye si muongo. Yani wewe kama si kadhab, wewe huna dini, lazima uwe kadhab ndio uwe na dini. قال الزنجاني رحمه الله جاء في الحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يظهر بعدي قوم يظهرون محبتكم أهل البيت لهم نبز يقال لهم الرافضة فأينما لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون والحديث لا يثبت ضعفه شيخ الباني ومتوم صلى الله عليه وسلم وتزكوات ويترافضة وتسمى وابين أهل البيت وكيوانا وماليزي ووه ni washirikina, lakini hadithi ithubutu. Fadharu fi ayamihi faatauhu wakadhi, kweli walidhihiri hawa watu wakati wa Ali ibn Abi Talib, wakamjilia Ali, faqalu anta wa anta ya'nuna ilahana, mbi Ali wewe ndio mungu wetu. Fanahahum an dhalik, Ali ibn Abi Talib akawakataza juu ya jambo hilo. Wa ankara alayhim wastatabahum faabaw, akawakemea na kuwakataza hilo jambo, akawaamrisha watubie warudi nyuma, wakakata. Fakatala ba'dahum, akawaua baadhi yao. Wa awqada li aktharihim naran, na wengi wao akawatengezea moto, akawawekea moto mkubwa. Wa alqahum fiha wa ahraqahum, kisha akawatumbukiza ndani yule moto akawachoma. Wa qala, kisha akasema, inni idha ra'aytu amran munkara awqadtu nari wa da'awtu qambara. Wa qambaru mawlan lahu kana ala hijabihi وهم طوائف شتى عن الرافضة. نقمبر alikuwa ni maula wa Ali ibn Abi Talib, yani ni mtumwa wake, amemwachilia huru, alimwamrisha kusanye kuni ili awachome hawa watu. وهم طوائف شتى في كل طائفة احزاب, na rafidha wako makundi mbalimbali, kila kundi kuna makundi chini yake. فمنهم القطيعية والخشبية والخطابية التسطيانية, سمى هابا الأصل لكويف لكن ولعلها الكيسانية, والإمامية والزيدية والهشامية أصحاب هشام بن الحكم, وهم مجسمة والجريرية, مجسمة يعني وسمى الله أنك ويلي ويلي, والجريرية وأصحاب سليمان بن جرير الرقي, وكلهم يجمعهم اسم الرفض داخلون, عفوا, والإمامية والزيدية متاجة داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتهوى ويترافضة كما كنت ياو مبالي مبالي. نحديث كما تلبيتاجة هيكو ثبوتو. نهابا مشايري يتانزا كتاجة ما كنت مبالي مبالي واتوى بدا سيئا ميانزنا رافضة كما يتزانا ناو كيش عسما. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لهب لا تبقي ولا تذر. إن شاء الله تعالى هذه أبيات تقلق السومة كتك حلقة إتك أوكوجة, والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.